وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشات الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هادي ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديدة قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد هادي ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد وقفت حروفي وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد وقفت حروفي وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي